مجرد ما وصل الذي فاض من عرفات إلى المزدلفة بدأ وقت المبيت، بات الليلة يعني يشمل الليل. الرسول ماذا فعل؟ الليلة كلها. دعنا الآن وما قد يعترض هذا القائد من عرفات، لأن البحث في الأمور الطبيعية. فمن يقول الآن البيات هو بعد نصف الليل، نقول له أولا هذا مخالف لفعل الرسول عليه السلام الذي نعتبره بيانا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا أولا. ثانيا اللغة لا تساعد على هذا التعديل، لأن بات يبدأ من بعد الورود. فإذا يبقى من حيث اللغة البيات على عمومه، والسنة العملية تؤيده، وتقييد بقيد ما كبعد نصف الليل أو ثلث الليل أو ما شابه ذلك من ما قد يقوله قائل، يبقى أمرا مجردا عن أي دليل. هنا يقال هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وأظن بهذا يتم الجواب عن سؤالك. هل ترون ركنيا البيات المزدلفة يعني الذي لا يبيت؟ يعني نرى، قلنا تصحيحا للسؤال السابق، التفريق بين البيات المزدلفة فهو واجب، وبين صلاة الفجر في المزدلفة فهو ركن. لا في تلازم، ما في تلازم إلا بالنسبة لمن يتبع السنة. هل أنت بتعرف الناس بدل ما يبيتوا في منى بيروح لمكة مثلا، وهذا الرجل مثلا وصل إلى المزدلفة قال لي صبي مهد بروح أنا بستريح في داري في مكة أو في مكان خارج تلك المناطق، وبيرجع إيش يصلي الفجر. أي هذا ما جمع بين الركن والواجب. المهم الجمع اللي عم تصوره أنت وجمع عملي بالنسبة لمن لا يريد أن يترخص أو يلف ويدور، لأنه هذا بيخير من عرفات طبعا بيبات بدنيا، لكن هو قد يبدو أنه يخرج. إذا ترك هذا الركن فطل حلقه. أنا قفزت أنت، كنا نحكي عن البيات. يعني إذا ترك ركن صلاة الفجر. طبعاً شو معنى ركن؟ فطل حلقه. ليش هذا موضوع البحث مفهوم؟ هذا من كلمة ركن، وذكرنا الحديث آنفاً مثل الذي لا يقف في عرفات. هذا لأنه ذكرنا الحديث آنفاً. من صلى صلاتنا هذه معنا في الجمع وكان قد وقف على عرفة ساعة من ليلة النهار وقد تم حجه وقضى صلاته، تم حجه وإلا ما تم حجه. المرخص من الرعاة والضعف في ماذا؟ لا هو هناك الرعاة في منى الدفع من المزدلفة إلى منى، فأنا مقصد بالليل والضعفة والنساء. بلى هذا ما بيقول يصلي، ما بيصلي من أخوه الضعفة والنساء بينصرفوا. نعم بعد مرخصة في الليل مرخصين. نعم هذا اللي يعني إذا كنت مقصد الضعفة والنصحة في النساء، وإن كان يعني كما قلت يعني يسمونها بالشفاعة الشفاعة. نعم يعني يرخص لهم عدم الاتيان بهذا الركن النساء والضعفاء ومن معنا. استاذ اللي حصل معنا حياك الله اخر يا مال شعب الدول ثم لك الحمد ملأ السماوات وملأ الارض. في النهايه يقول المراد به

مش عايز يقول تدريس الذكر من المطار يذكر انت دخل مكة. هو دخل مكة في أشهر الحج. خلاص هو يحمل من أي صعوبة؟ هل اللي بده يمر بالميقات في هو مر من الميقات. هل اللي بده يمر في الميقات في أشهر الحج؟ نعم. هو الذي لا يجوز أن يجاوز الميقات إلا محرما. مر من الميقات في أشهر الحج لكن غير محرم. خافت أن يزوره وخافت أن يعفو من عمره. أن تقول هذه سورة الإحرام في المصدر. أنا بشوف إذا كانت الحجة حجة الفريضة فلا بأس من هذا التجاوز يعني. ولا أما إذا كانت حجة تطوع ما أرى هذا الفعل. أنا أحسب في عدم جواز ذلك طبعا أو للأخر. بس الحمد لله في الشيطانية لما كنت في السعودية تجاوزت بدون الإحرام في أهل الراية هذا. فذهبت في تلك السنة إلى كيف الشيخ بن باز فسألته فجوز لي قال في 86 في البيئة البلدية وما أدري عنه أستاذ من الكريم هذا الميقات قول أخونا حازم أنا أعرف أنه جد الميقات يعتبر شذوذ شذوذ شو يعني خارج منطقة؟ هو يرى أنه من أي مكان ينطلق الجسم للطائرة وحط في جدة من هناك بحيث نعم لأن جدة يعتبرها خارج منطقتين من الميقات يلملم وجحر. يعني مجاوزة المواقيت لابد أن يحرم من جدة حتى ما يتجاوز المواقيت. مجاوزة المواقيت من أي بلد من الدنيا شرق الغرب الشمال جنوبا إذا ركب الطائرة ونزل في جدة هناك يحرم ويقول هذا هاي؟ لكن هذا عنده ما كنت تجاوز المواقيت. شو بدنا عنده ما مر بالمواقيت؟ لا يمر بالمواقيت إذا أتى من الغرب لا يمر لا نحن إذا ركبنا الطائرة هون ما بنمر ما بنجاوز نعم لكن إذا أخذنا الغرب نحن هون إذا ركبنا الطائرة ومررنا جاوزنا للحديقة ما بنكون يعني مررنا بالميقات ومررنا من أن نكون في أي بلد من بلاد الدنيا شرق أو غرب أو شمال أو جنوب يركب الطائرة ويصل إلى جدة ويحرم من هناك كيف أنت بتقول إذا نحن أجينا من بلاد الشام ومررنا على ميقات جحفي نخرج من منطقة الميقات إذا وصلنا إلى جدة يعني نواب سارة جدة إيش الرسوم أنت ما بتقول لديك ساعة نحن ركبنا من أول بالمر نعم وجاوزنا الميقات جاوز الميقات ونرد نخرج من منطقة إذا وصلنا إلى جدة كأنه خرجنا إلى الغرب. هاي بيجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام؟ شو بدنا نحن بيجوز بيقول يعني هذا يشوي ولا مؤاخذة مناقشة جاي بيني وبين بعضهم أنه في مسألة نحن بنصحح حديث مثلا أو بنضعفه بيقولوا أهل الأهواء بالبدع ونحن عندنا كمان علماء هل أنت بتصحوا واللي بضعفوا قلتنا سبحان الله وشو تأمينوا عندنا اللي بيقولوا نحن كمان الشيعة عند العلماء والرافضة عندهم علماء، وكل فائدة من المبتدعة بيقولوا عندهم علماء بيصححوا بيضعفوا بيجتهدوا إلى غيره. شو بهمنا نحن قولهم؟ نحن بدنا نزين هذا القول بالموازين الثابتة عندنا، وشو الثابتة عند غيرنا؟ فالآن نحن كموضوعنا واضح جدا، الذي يركب الطائرة من هنا يجاوز الميقات بدون إحرام ولا لا؟ كان الجواب كما هو واضح كما قلت معه. طيب شو الفائدة نرجع نقول إنه يكون كذا وكذا؟ نحن نعرف ماذا يقول، وألزمناه بأنه هذا القول فيه مخالفة لما قال عليه السلام في الحديث، حديث ابن عباس في صحيح البخاري: هن لهن ولمن مر عليهن إلا أهل مكة ومن كان وراء فأولا يحرمون حيث ما كان. هذا فيه تعطيل كل المواقيت، شرق غرب شمال جنوب، ما في مواقيت لأنه بيحط في جدة ومن هناك يحرم. هذا قول. لو جاء من منطقة الغرب ما في معنى المواقف، يعني من البحر جاء مثلا من المنطقة أو ما شو على كيف مش على كيف كيف الشرح، يعني أنت ما تقول يمرون بمحاذاة المواقف؟ لا لا ما أقول أبدا، لابد أن يدخل عن المحاذاة، أقول بها حينما لا يمكنه المرور. لك المحاذاة أقول حينما لا يتيسر له المرور بالميقات، لأنه هلا جاي من الغرب هو هيك شلته، فاتوا أحاديث تقول أهل مصر ميقاتهم ذو الحليفة. هذا شو معنى؟ معناه أنه لو فرضنا هاي الكعبة وهي شو اسمه ذو الحليفة وخط الباخرة بيجي دوري هولا جدة، لما بيقول الشرع هذا ميقات أهل مصر ما لازم يمشوا هي، لازم يقول هون لأنه هذا ميقاتهم. بيقول في الحديث وأهل الغرب أيضا ميقاتهم ذو الحليفة، يعني اللي جايين من البحر الأحمر هيك بيقدروا يدخلوا جدة؟ لا، لأنه بدك طب هون وين في ذو الحليفة. ولا شو هاي المواقيت؟ شيخنا حديث تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، في كلام في العمدة يقول كلام صاحب العمدة يقول ذا الوجهين ليس المراد منه حقيقة الوجه، بل هو مجاز عن المدحة والمذمة. ثم يثبت ذلك، قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. فهذا رأيكم بل هو مجاز عن المدح والمذمة، يعني هل تجوزونه؟ إذا شك هو هذا المنظر، لا نشوف جاء في الحديث يأتي هؤلاء بوجه